السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب في بداية حلقتنا هذه بفضيلة الشيخ نبيل الشريف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بكم. من الأسئلة التي وردتنا في هذه الحلقة أن الدين الإسلامي حرم الذهب والحرير على الرجال، هل يجوز ذلك للذكور الأولاد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنقول في الجواب عن هذا السؤال أنه يجوز للذكور الأطفال، أي من كانوا دون البلوغ، أن يتحلوا بالذهب والحرير، فليس على أوليائهم كالآباء والأمهات حرج إذا ألبسوهم حلي الذهب كخاتم الذهب ونحوه، وكذلك إن ألبسوهم الحرير. بارك الله فيك. ومن الأسئلة التي وردتنا أيضا، رجل متزوج فقد، امرأته تسأل ماذا يترتب على ذلك من أحكام الشرع؟ يقول الفقهاء في ذلك إن الزوج إذا غاب عن زوجته ولم يترك لها النفقة الواجبة بل منعها عنها، ترفع الدعوى عند القاضي الشرعي لتحصيل النفقة، ولكن النكاح بينهما يكون مستمرا ولو غاب سنين حتى يحكم القاضي في ذلك. أما لو فقدت أخباره فهنا احتمالان: الأول أن يتيقن موته فتقسم التركة بحسب شرع الله تعالى، وتعتد الزوجة عدة المتوفى عنها زوجها، وهي 4 أشهر و10 أيام. ثانيا أن لا يتيقن موته ولا يستطاع معرفة خبره، فللعلماء في هذا مسلكان، فمنهم من قال هذه المرأة ابتليت فلتصبر ولا تتزوج رجلا آخر، وهو قول الإمام علي رضي الله عنه، وبه قال الإمام الشافعي، أي لا تتزوج برجل آخر حتى يتيقن موت هذا الرجل أو أنه طلقها مثلا. أما القول الثاني فالفقهاء قالوا في ذلك إذا أرادت الزواج ترفع أمرها إلى القاضي، فالقاضي يأمرها بالصبر 4 سنوات، فإن انقضت هذه السنوات ولم يعد الزوج المفقود وبقيت أخباره منقطعة، يقول لها القاضي اعتدي عدة الوفاة، ثم يفسخ لها العقد، ثم تتزوج إن شاءت برجل آخر. وهنا تساؤل يسأله بعض الناس، وهو إذا رجع هذا الزوج الأول بعد أن كانت عملت عدة الوفاة وحكم لها القاضي بالفسخ وتزوجت بآخر، فماذا يكون الحكم هنا؟ فالفقهاء يقولون إذا رجع الزوج الأول بعد ذلك فهو بالخيار، إن شاء يدفع للثاني المهر ويرجعها، وإن شاء يتركها له، وهذا القول هو قول سيدنا عمر رضي الله عنه، وبه أخذ الإمام مالك رضي الله عنه. جزاك الله خيرا. شخص يسأل هل يجوز الكلام أثناء الاستماع إلى قراءة القرآن؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال أن الله تبارك وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي الذي يسمع قراءة القرآن يسكت عند تلاوة قراءة القرآن. وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الاستماع إلى القرآن أثناء قراءة الشخص واجب، ليس أثناء خروج الصوت من آلة التسجيل أو الأسطوانة. ومن لا ينصت أثناء قراءة القارئ عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بلا عذر فهو آثم. فما الحكم في ذلك عند الإمام الشافعي؟ أما الإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام أحمد أيضا وغيرهما من الأئمة، فهذا عندهم سنة وليس فرضا، أي الاستماع لقراءة قارئ القرآن. فلو تكلم بناء على ذلك أثناء قراءة القرآن ولم يصغي للقراءة لا يكون آثما، لكنه ترك الأحسن. وعلى كل فنحن ننصح بالاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم والتدبر في المعاني، فإن في ذلك نفعا وخيرا عظيما. وردنا سؤال من مستمع كريم يقول فيه ما الحكمة من تحريم جماع الحائض؟ أولا نقول في الجواب عن هذا السؤال أن الله تبارك وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله تبارك وتعالى لا يحرم شيئا عبثا بل لحكمة. فالحكمة من تحريم جماع الحائض هي أنه يزيد المرأة أذى، لأن الحيض نفسه أذى، ومن ذلك أنه قد يسبب مرضا من الأمراض لهما، أي للرجل والمرأة أو لأحدهما، وقد يسبب أيضا اختلاف لون الولد عن لون أبويه، وقد يسبب هذا اتهام المرأة بأنها ضاجعت غير زوجها. أما الأمر الأول فقد قال الله تعالى كما قلنا في بداية الجواب: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وأما الأمر الثاني فهو معلوم من كلام بعض الأطباء في ذلك، ونذكر هنا قصة تفيد في هذا الأمر. فقد روي عن أحد المشايخ الصالحين، وهو الشيخ أحمد الترمانيني الحلبي الشافعي، كان من أهل العلم والعمل في عصره، وكان رجل جاءه مولود أسمر مخالف للونه وللون أمه، فاشتبه هذا الرجل بزوجته وأساء الظن بها، ثم كان وقف على درس الشيخ المذكور الشيخ أحمد، فكاشفه الشيخ وقال: إن الله قد حرم الجماع في الحيض لحكمة، فمن فعل ذلك وأتاه ولد أسمر مخالف للون أبيه وأمه فلا يلومن إلا نفسه، فإن تغير اللون إنما هو بسبب الجماع في الحيض. فعرف الرجل أنه هو المراد بهذا الكلام، لأنه كان قد وقع منه ذلك، أي جامع زوجته وهي في حال الحيض، وعزم على ألا يعود إلى مثل هذا، وزال سوء ظنه بزوجته، وذلك ببركة كشف هذا الشيخ رضي الله عنه. ومن الأسئلة التي وردتنا: ما سبب وجود المذاهب الأربعة؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال أن سبب وجود المذاهب الأربعة أنه ليس في القرآن والحديث نص على جميع المسائل التي يحتاج إليها أفراد البشر، فكان المسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثت له حادثة يذهب إلى رسول الله ليأخذ حكم الله فيها، أو يذهب إلى من يلازم رسول الله من أصحابه. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف الناس في فهم بعض الآيات التي تحتمل وجهين، فقال فيها بعض الصحابة قولا رآه صوابا، وقال آخرون غير ذلك مما رأوه صوابا، ثم عمل كل بما رآه صوابا، أي من المجتهدين طبعا، هذا الأمر لا يكون لأي إنسان، ولم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، أي لم يعب هؤلاء المجتهدون من الصحابة على أولئك، ولا أولئك المجتهدون على الآخرين. ومثال ذلك أنه حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وفاة بعض الأشخاص عن إخوة وجد، فاجتهد أبو بكر رضي الله عنه فرأى أن يورث الجد ويحرم الإخوة، لأنه رأى الجد بمعنى الأب، كما أنه لا ترث الإخوة مع وجود الأب قال كذلك لا ترث الإخوة مع وجود الجد. ورأى زيد بن ثابت رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب خلاف هذا الاجتهاد، فقالا بمشاركة الإخوة للجد في الإرث. ثم من جاء بعد الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فوافق اجتهاد بعض اجتهاد أبي بكر، ووافق اجتهاد الشافعي اجتهاد زيد وعلي، وكان هناك أناس مجتهدون غير هؤلاء الأربعة: الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. فأين مذاهب هؤلاء؟ لكن هؤلاء المجتهدين لم تدون اجتهاداتهم، بل انقرضت بانقراض أصحابها والآخذين بها، بخلاف هؤلاء الأربعة فإن مذاهبهم لم تندرس، بل بقيت متداولة بين أتباعها، فصار المسلمون في معظمهم منتسبين إلى هؤلاء الأربعة، بعض منهم إلى أبي حنيفة، وبعض إلى مالك، وبعض إلى الشافعي، وبعض إلى ابن حنبل. ولو بقيت المذاهب الأخرى مدونة لأخذ الناس بها، لكن هؤلاء الأربعة صار لهم هذا الحظ، وهو بقاء مذاهبهم متداولة. وهنا نحب أن نبين أمرا، وهو أنه ليس لأي شخص أن يقول كما اجتهد الشافعي ومالك: أنا لي أن أجتهد، لأن الاجتهاد له شروط ذكرها الفقهاء وعلماء الاصطلاح، فلا يقال كما يقول بعض الجهال أولئك رجال ونحن رجال فيخبطون في الدين خبط عشواء. أكرمك الله فضيلة الشيخ. نلاحظ أحيانا أنه يكتب بعد اسم النبي محمد حرف الصاد فقط أو صلعم دون كتابة صلى الله عليه وسلم، هل يصح ذلك شرعا؟ هو حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأمور التي لا توافق الشريعة، بعض هذه الأمور ذكره الفقهاء وجعلوه تحت المعصية، وبعض هذه الأمور ذكرها الفقهاء وجعلوها تحت اسم الكراهة. فهذا الأمر ذكر السيوطي والنووي وغيرهما في كتب مصطلح الحديث أن كتابة الصاد المجردة مكروهة، أي بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كتابة صلعم هذه الحروف الصاد واللام والعين والميم بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم مكروهة أيضا، وذلك في كتاب تدريب الراوي في مصطلح الحديث للسيوطي وغيره. يسأل أحد المستمعين: لقد ذكر سيدنا لقمان في القرآن، فهل هو نبي أولي؟ الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة، معناه الحكمة في الأمور الدينية. واختلف الفقهاء في أمر لقمان، فمنهم من قال إنه ولي ليس بنبي، ومنهم من قال إنه نبي، والقول المعتمد القوي أنه ولي وليس نبيا. ويسمى الحكيم لقمان بمعنى أنه الفقيه في دين الله العالم المتمكن. يسألنا أحد الإخوة الكرام عن تفسير قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. في الجواب عن هذا السؤال نرغب أن نفسر السورة بكمالها. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر هو نهر أعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك هو أمر بالصلاة، وأما قوله وانحر أمر بالذبيحة التي تذبح تقربا إلى الله. إن شانئك أي مبغضك الذي كان عير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو رجل كافر كان قال للنبي: لا عقب لك، أي لا يكون لك أولاد، أي لا ولد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ذم هذا الذي عير الرسول ووصفه بالأبتر، أي أنت الذي عيرت الرسول أنت مقطوع من الخير، بأنه ليس له ثواب، لأن الذي قطع عن الخير فليس له في الآخرة إلا النار. الأبتر في اللغة هو الذي ليس له عقب، ليس له ذرية، ليس له ابن ولا ابن ابن. سألت إحدى المستمعات الكريمات: إذا كنت أصلي ورآني رجل أجنبي فهل علي معصية أو تبطل الصلاة؟ الجواب عن هذا السؤال أن من الجهل القبيح قول بعض الناس أن المرأة إذا كانت تصلي ورآها رجل أجنبي أنه يكون عليها معصية أو تبطل صلاتها. هذا الكلام يؤدي بقائله إلى الكفر والعياذ بالله، لأن النساء من زمان النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين والرجال يرون هؤلاء النساء. فتصح صلاة المرأة إذا أتمت شروطها وأركانها ولو رآها 100 رجل أو أكثر أو أقل، سواء كانت أدتها في البرية أو في المستشفى أو في الجامعة أو في أي مكان عام، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، رواه مسلم. فمن قال إن صلاتها أمام الرجال باطلة وحرام فقد كذب الشرع وحرم ما أحل الله تعالى. وقد رأيت بعض النساء في بعض البلاد يصلين لما يكن في البرية وهن جالسات، أيضا هذا من الفساد، على زعمهن حتى لا يرى الرجال وقوف هؤلاء النساء، هذا جهل قبيح أيضا. فقد كانت النساء في مكة يصلين مع وجود الرجال، وكذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: الحكم يختلف بين مكة وغير بلاد مكة، فالجواب أن الله تعالى لم ينزل شريعتين للنساء، شريعة في مكة وشريعة في البيوت، ومن ادعى خلاف ذلك فقد افترى على دين الله. ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الرسول في مسجده كانت النساء يجتمعن مع الرجال لصلاة الجماعة، الصفوف الأولى للرجال ثم خلفهم صفوف النساء، فلا بلا حاجز صفوف متقاربة من غير أن يمد ساتر بين صفوف الرجال والنساء. وإلى الآن يحصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مكة اجتماع الرجال والنساء عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند الصلاة في المسجد الحرام وفي منى وفي مزدلفة وفي عرفات. وهذا دليل أيضا على أن الاختلاط بمجرد وجود النساء مع الرجال الأجانب، أي بلا خلوة وبلا معاصي، في مكان ليس حراما. ففي الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي أن الخلطة المحرمة هي التضام والتلاصق، يعني التضام المتعمد، أما غير المتعمد فلا إثم فيه، كما يحصل في رمي الجمرات والطواف وعند أبواب المسجد الحرام في حال الخروج بعد الصلاة في الموسم، هذا بلا قصد فليس حراما. ما حصل في زمن من الأزمان أن يخلى المطاف مرة للرجال ومرة للنساء ولا محل الرمي، والآن مشاهد محسوس اجتماع الرجال والنساء عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحصل تضام غير متعمد من شدة الزحمة، وليس هذا حراما. وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند صحابي، وكانت عرسه أي زوجته تخدمهم بنفسها، وهذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تكون في مكان فيه رجال إن كانت تؤدي الصلاة أو لا تؤدي الصلاة، لكنها لا تقع في المعاصي وبدون خلوة، فهي لم تعمل معصية بهذا، شرط أن تكون ساترة العورة، أي ما سوى الوجه والكفين، وبغير خلوة بأجنبي واحد كما سبق وذكرنا. بارك الله فيك على هذا التفصيل الجميل فضيلة الشيخ. والسؤال الأخير في حلقتنا هذه: شخص صلى جماعة صلاة مكتوبة وبعد ذلك رأى جماعة يصلون نفس الفريضة، فهل يمكنه إعادة هذه الصلاة معهم؟ وما هي الحالات التي يمكنه إعادة الصلاة فيها؟ الجواب عن هذا السؤال أنه يجوز له أن يعيد الصلاة مع هذه الجماعة وله بذلك أجر، ويجوز إعادة الصلاة لمن صلاها منفردا أو جماعة ثم رأى جماعة أخرى تصلي تلك الصلاة فأعاد معهم، أو أراد أن يكسب شخصا مثلا يصلي وحده الجماعة فأعادها معه فله ثواب أيضا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ما هي النصيحة التي توجهها للإخوة المستمعين في ختام حلقتنا هذه؟ أقول وبالله التوفيق، قال بعض العلماء: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو إلى مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. ويناسب هذا المقام إيراد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت فيه مصلحة، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد سأل أبو موسى الأشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. وسأل عقبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، رواه الترمذي. فينبغي الاعتناء بحفظ اللسان عناية بالغة، فنترك الكلام إلا فيما فيه خير، فالله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالملكان رقيب وعتيد يسجلان كل ما ننطق به من شر أو خير، ولا يسر العاقل أن يرى في صحيفته يوم القيامة كلاما خبيثا، فليحرص إذن على قلة الكلام، وقد روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا. واعلموا أن تقليل الكلام يحتاج إلى مجاهدة النفس، لأن النفس ميالة إلى الإكثار من الكلام، وكم هلك أناس بسبب اللسان، حتى قال بعضهم: كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. حفظنا الله وإياكم من المزلات، وجعلنا من أهل الصمت والتقوى، إنه سميع مجيب.